بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الأستاذ سيد سابق رحمه الله في الأغسال المستحبة ذكر أول غسل الجمعة، وقد ذكرنا أن الراجح وجوب غسل الجمعة. قال: غسل العيدين. استحب العلماء الغسل للعيدين ولم يأتي في ذلك حديث صحيح. قال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة. يعني المرفوع منها ضعيف لا يثبت، والآثار الموقوفة عن الصحابة جيدة ثابتة أنهم كانوا يغتسلون العيدين عن بعضهم. والحقيقة أن عمدة الاحتجاج على سنية ومشروعية غسل العيدين هو القياس الصحيح على غسل الجمعة، فكل منهما، كل من يوم الجمعة والعيد عيد للمسلمين واجتماع، وأن يجد المسلم من أخيه المسلم طيب الرائحة، وأن لا يجد منه ما يؤذيه، أمر مشروع في كل اجتماع. ومن هنا كان القياس الصحيح يقتضي مشروعية الغسل للعيدين كما هو مشروع في الجمعة. يتقوى هذا القياس الصحيح في آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو قال قائل: هل قلتم بوجوبه كما تقولون بوجوب غسل الجمعة؟ نقول: لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب غسل العيدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قد شدد في غسل الجمعة وأكد، حيث قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأمر به ولم يأمر في غسل العيد بذلك. وصلاة العيد على الراجح سنة مؤكدة، فيكون الغسل لها كذلك سنة مؤكدة. قال: أحاديث غسل اليدين ضعيفة وفيها آثار من الصحابة جيدة. قال: غسل من غسل ميتا. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وقد طعن الأئمة في هذا الحديث، قال علي بن المدائني وأحمد وابن المنذر والرافعي وغيرهم: لم يصحح الحديث، لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا. لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا، فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسنا. فإنكار نووي على الترمذي تحسينه معترض كلام النووي المعترض. وقال الذهبي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. والأمر في الحديث محمول على الندب، يعني خلاصة أن الحديث حديث حسن على الأقل أو صحيح. قال: والأمر في الحديث محمول على الندب لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني. وهذا دليل على أنه كانوا يتركون الغسل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينهاهم عن الصلاة معه. لو كان الغسل واجبا لنهاهم عن أن يصلوا دون غسل، صلوا معه دون غسل. فلما ترك نهيهم عن ذلك علم أن الأمر بالاغتسال للاستحباب، وكذا الأمر بالوضوء لمن حمل الميت. فمن حمل النعش يستحب له أن يتوضأ، ومن حمل الميت نفسه ومن غسل الميت نفسه فهو عليه أن يغتسل استحبابا وتأكيدا. قال: ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، هل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك، ضعفه الشيخ الألباني. يكفينا الحديث الأول، حديث عمر رضي الله عنه قال: غسل الإحرام. يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد بإهلاله واغتسل. رواه الدارقطني والبياقي والترمذي وحسنه، وضعفه العقيلي، وحديث حسن كما ذكر الترمذي، وهو يدل أن غسل الإحرام ثابت من مدة، أن غسل الإحرام ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وكذلك في حديث أسماء بنت عميس لما ولدت أبا بكر، لما ولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر وأن تحرم، مع أن غسلها وهي نفساء لا يؤثر على طهارتها، دل ذلك على استحباب الغسل للإحرام ولو لم يكن متعلقا بأن ذلك شرط في الطهارة. ليس أن هذا يؤثر في إحرامها، لأنها سوف تحرم وستظل على جنابتها، على ما هي فيه من النفاس، على حكم النفاس. لكن أمرها بالاغتسال دليل على أنها مشروع لها، لكل محرم أن يغتسل عند إرادة الإحرام. الناس اليوم يكونون في الطائرات والسيارات، إنما تيسر لهم اغتسلوا في أقرب فرصة من الإحرام، فيغتسل في بيته مثلا ويذهب إلى المطار والطائرة، وليس هذا بناقض، يعني هذه المدة ليست ناقضة لهذا الغسل المستحب. غسل دخول مكة يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وقال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء. وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء. فإذا وصل الحاج أو المعتمر إلى مكة، مكة كان زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ذي طوى خارج مكة، وأما الآن فهي جزء من أحيائها القريبة من الحرم الزاهر. لكن عموما إذا دخل مكة فاغتسل، فهذا غسل مستحب خاص لدخول مكة كما ذكرنا. الغسل السابق في بعض الطرق هذا الحديث هي مجمعش هنا، بس الحديث ده ثابت فيه ان هو كان يغتسل عليه الصلاة والسلام. هتميل الأوتر كمان هو الاغتسال ثابت في بعض طرق هذا الحديث. ماشي لما يوصل الفندق يغتسل. قال غسل الوقوف بعرفة، يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة للحج، لما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهو الرواية كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. أما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا أعلم حديثا صريحا صحيحا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عشية عرفة. عشيتها يعني بعد الظهر. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لنقل نقلا واسعا، حيث أن أكثر الصحابة كانوا ينتبهون غاية الانتباه، والحديث هنا موقوف على ابن عمر، لم يقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر والعصر جمعا ثم انطلق إلى الموقف، فلو كان اغتسل صلى الظهر بنمرة بعران بطن عرنة ثم ذهب إلى الموقف فظل واقفا حتى غروت الشمس عند الصخرات. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لكان قد نقل ذلك، فمتى اغتسل؟ ثم نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الحاج قال الشاعث التفل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مباهاة الرب عز وجل ملائكته بعباده في عرفة أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. فلو كانوا اغتسلوا كان ذلك الذي مذهبا للشعث كونهم شعثا غبرا، فإن الغسل يزيل التراب ويزيل شعف الرأس. الله أعلم. لذلك الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في أن يكون الحاج شعثا تفلا في يوم عرفة، فلا نرى دليلا على الاغتسال ظاهرا في عشية عرفة، لكن هو يغتسل عند إرادة الإحرام، هذا أمر مشروع. قال أركان الغسل: لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين. أولا النية، إذ هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا. وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتناؤه من التلفظ بها، قال وأما ما درج عليه كثير الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع، ينبغي هجره والإعراض عنه. وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء. هذا الكلام هو الكلام الصحيح، أن التلفظ بالنية بدعة مطلقا، بعض الناس يخص منه الحج والعمرة ظان منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمى النسك فقال لبيك بعمرة وحج أن ذلك تسمية، أن هذا جهر بالنية وليس كذلك، بل هو جهر بالتلبية وفيه تسمية النسك. أما الذين يجهرون بالتلبية فهو أن يقول اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة فيسره لي ونحو هذا، وهذا كلام لو ربط بالصلاة من لو ربط بالصلاة، يعني هذا الكلام حينما يكون مرتبطا عند الناس باستحباب الجهر بالنية عند الصلاة أو عند العبادة عموما، فإنه يكون على سبيل التقرب إلى الله فينطبق عليه حد البدعة. أما في المناسك فهو يسمي النسك تعبدا، يقول لبيك بعمرة لبيك بحج ولا يزيد على ذلك. الغسل، الركن الثاني غسل، غسل جميع الأعضاء، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي اغتسلوا، الأمر بالتطهر يعم جميع البدن. قال ولقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن أي يغتسلن. والدليل على أنواد بالغسل التطهر، على أنواد التطهر الغسل ما جاء صريحا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبد سبيل حتى تغتسلوا. وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء، جريان الماء على كل أعضاء البدن ظاهرا. ليه ظاهرا؟ عشان غسل باطن بعض الأعضاء ليس داخلا في مسمى الغسل. أنهي أعضاء اللي تكلم فيها العلماء في وجوب غسلها باطنا؟ المضمضة والاستنشاق، الأنف والفم. فبعضهم قال هي واجبة في الوضوء والغسل معا، وبعضهم قال هي واجبة في الغسل الاستنشاق خصوصا، وبعضهم قال الاستنشاق الاستنشاق بس هو الواجب، والصحيح عدم وجوب لا المضمضة ولا الاستنشاق في الفرض في الغسل والوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوضوء كما أمره الله، أمر المسيء صلاته أن يتوضأ كما أمره الله ولم يزد على نص الآية. وأما في الغسل فاغتسلوا، فإفاضة الماء على البدن حتى يعمه أمر زائد، أن نقول أن الأمر بالغسل بإفاضة الماء على البدن هو الواجب، وما زاد عليه فهو مستحب. قال سنن الغسل، يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عمله، فيبدأ بغسل يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، له تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله إذا كان يغتسل في طست ونحوه. عموما تأخير غسل الرجلين لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا كان يتوضأ دون أن يفصل شيئا، دون أن يترك شيئا، وأحيانا كان يتوضأ ويطلب غسل رجليه فإذا انتهى من الغسل غسل رجليه، كلاهما ثابت. قال ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى صوره. السنة أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم يأخذ ثلاث حثيات ويحث على رأسه، ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين. وذلك ما يمكن دلكه من البدن إن يعني في أجزاء قد لا يصل إليها كل أحد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفيات، يدخل أصابعه في أصول الشعر في فروة رأسه حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، يعني أوصل الماء إلى البشرة وبريئ من ترك أي جزء منها لم يصله الماء، بل قد وصل الماء إلى كل الأجزاء. هذا معنى قد استبرأ، حفن على رأسه 3 حفيات، اللحية جزء من الرأس فهو يخللها أيضا. قال ثم أفاض على سائر جسده، رواه البخاري ومسلم. هل سائر جسده تعني ما بقي من جسده أو الأجزاء التي غسلها في الوضوء لا يعيد غسلها؟ الظاهر أنه لا يلزمه غسل ما قد غسله طالما أنه نوى في غسله في وضوء الأول أنه جزء من الغسل على السنة، ولو غسلها احتياطا فهو أحوط والله أعلم. يعني الأجزاء اللي غسلها في الوضوء اللي هو الذراعين، هل يلزمه أن يغسلها مرة ثانية؟ لا يلزمه طالما نوى أن ذلك ضمن الغسل. ليه بنشترط الشرط ده؟ عشان الوضوء الأولاني مستحب وإحنا بنتكلم عن غسل الإيه؟ الواجب. ولهما أيضا عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. الحلاب هو إناء يوضع في الماء، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه قلبهما على رأسه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضأ هو الصح جدا، هو أصل حديث مسلم، فقال بهما على رأسه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء أن يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو 3. قال فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو 3 ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه 3 ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها، قال وجعل ينفض الماء بيده، رواه الجملة. في استحباب ترك التنشيف لمن لا يحتاج إليه، أما مع شدة البرد عندنا فلا حرج في التنشيف، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة غير معلوم علته، وبالتالي فنحن نقول أن الأولى ترك ما تركه عليه الصلاة والسلام طالما لم تعلم علته. غسل المرأة، قال لو ما عملش كده وناوى وعمم البدن بالماء غطس في البحر وخرج يبقى أجزأه، لكن السنة أن يفعل ذلك. في الوضوء، لكن من اشترط الترتيب في الوضوء يشترط أن في أعضاء الوضوء دي يكون بينها مرتب عشان يستحل به الصلاة، بس هو هيصح وصله على أي الأحوال. ماله الموالاة أصدق؟ هل تأخير غسل القدمين يقطع الموالاة؟ قد ذكرنا أن الموالاة اليسيرة، أن القطع اليسير لا يضر الموالاة، والقطع الطويل لغير عذر، القطع الطويل لغير عذر لا يقطع الموالاة. العذر، القطع اليسير لغير عذر لا يقطع الموالاة، والقطع الطويل لعذر لا يقطع الموالاة. يبقى ان الطويل لغير عذر هو الذي يقطع الموالاة، فدي لا غسل تأخير غسل اليدين ليس تأخيرا ليس تأخيرا معتبرا. إذا بيصلي هو نوى رفع الحدث ولا التمرد؟ بيتمرد يعني؟ لا، لابد في الجنابة إذا كان جنبا لابد أن ينوي، ولو نوى استباحة الصلاة ورفع الحدث إن وجد الغسل صح. نعم، لو اغتسل بأن غمس نفسه في البحر أو غمر نفسه بالماء ناويا رفع الحدث جملة واستباحة الصلاة يصح أن يصلى خلفه. تصح صلاته. استغفر الله. احنا قلنا ان هو لو غمر نفسه بالماء ناوين استباحة الصلاة صح غسله، ولو إلا أن من يوجب وضوء الترتيب يوجب غسل الأعضاء بتاعة الوضوء على بعضها. تأخير غسل القدمين ليكون آخر ما يعني هو ربما ينزل بعض الشيء في الطست ونحوه، فهو يريد أن يكون متطهرا كامل النظافة عندما ينتهي من الغسل. مش عامل نص ولا نص ايه؟ احنا قلنا الروايتين ثابتتين. ما هو يعمل نص، ما في نص تاني، هو مفيش نص واحد، هو في نصين، في نص يقول توضأ وضوءه للصلاة، وفي بعض الروايات فيها اخر غسل قدميه. فاحنا ايه اللي خلانا نقول الكلام ده؟ ان في روايه هنا يعني حديث عائشه الاولاني ده بيقول ايه؟ ثم توضا وضوءه للصلاه، ما قالش اخر ايه قدميه. حديث ميمونه هو الذي فيه ايه؟ ثم تنحى فغسل قدميه. ماشي كده؟ التنحي سنه علشان هو كان في المكان اللي فيه، فبينزل بعض الوثخ من ايه اثناء البدن عشان يبقى ايديه نظيفه قبل ما يمشي. يعني الحمام مصرمه بالوقت او كده يغسل قدمه؟ ما يغسل قدمه من الاول يجوز، احنا قلنا يجوز. رب ارحمني يا رب. خلاص انت بتعمل ايه؟ بقول لك في روايتين، كده ينفع وكده ينفع. ايه بقى اصرارك اكثر اللي عامله كده؟ انت خلاص انت اللي سمعته خلاص. لا لا، اكثر اهل العلم على مشروعيه الاثنين عشان في حديثين. ده ما فيش اصلا، هو غير حديث ميمونه هو اللي فيه تاخير غسل الايه القدمين. غسل المراه، غسل المراه كغسل الرجل، الا ان المراه لا يجب عليها ان تنقض ظفيرتها ان وصل الماء الى اصل الشعر. لحديث ام سلمة ان امراه قالت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي افانقضه للجنابه؟ قال انما يكفيك ان تحثي عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فاذا انت قد طهرتي. رواه احمد ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح. عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشه ان عبد الله بن عمر يامر النساء اذا غسلن ان ينقضن رؤوسهم، فقالت يا عجبا لابن عمر، يامر النساء اذا غسلن بنقض رؤوسهن، افلا يامرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ يعني لان ذلك تشديد. لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وما ازيد على ان افرغ على راسي 3 افراغات. يعني على يعني هذا ثم سائر البدن 3 افراغات على الراس، يعني هذا هو المسمى. رواه احمد ومسلم. طبعا الكلام ده شرط وصول الماء الى اجزاء الراس والشعر. ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس تأخذ قطعة من قطن ونحوه تضيف إليها مسكا أو طيبا ثم تتتبع بها أثر الدم لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، السدر ورق السدر الذي يجعل رغوة على الماء، قال فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. فرصة قطنة ممسكة يعني فيها ريح المسك، فتتطهر بها. قالت أسماء وكيف تتطهر بها أو كيف تتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي أثر الدم، يعني قالت لها عائشة تتبعي أثر الدم لكن بصوت خفي. قال وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة إلى الترمذي. قولوا قولي هذا واستغفر.